בוודאי כמו של הרבית אשתו לא יודע. זה לא יודע. الموضوع شنو يعني انت لما تجيب مثلا اكل اكل بارد رز مثلا وين تخلفه بالعناء هذا المعروف من سمي على الصحن الصحن موضوع يعني موضوعه هو يعني موضوع الاكل فانت الوضع والاكل موضوع والصحن موضوعه هو يعني استقر الاكل فيه حمله ماشي تمام الجوهر موضوعه موضوع من يعني لولا الجوهر ما استقر عرض ولذلك راح يطلع قضيه يطلع بعدين قضيه خلافيه يقول يعني هل يمكن تصور الاعراض بلا جواهر تخيل يعني الى المرتبه قسم قالوا نعم وقسم قالوا لا يعني أنت تستطيع أن تتصور خيالا أو تصورا وجود عرض بلا جوهر قسم قالوا ممكن وقسم آخر تخيل إلى هذا الحد يعني شدة حاجة العرض إلى الجواهر وحتى إلى الأعراض حتى قسم منهم قالوا يحل العرض في العرض ما في مشكلة بس بعد ما وقتها احنا ما نبحث عن المسائل يعني ما الجواب كتها يعني لان رحمة الله زي ما رحمة الله يلا كل شيء بحينه ان شاء الله كل شيء بقى ومعنى وجود العرض في الموضوع هو ان وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ولهذا معنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع شلون وجوده في نفسه شلون شو أنت وجوده في الموضوع غير أكو موضوع له يحل فيه وما العرض لا يضع إلا في جواب لا يضع إلا إذا حل في جواب في موضوع إيه شكراً موضوع كيف رأي لا رأي إيه العرض فيه لا يضع إلا يعني أنت مثلا سمر تكلوش لعمامة لونك شنو حتى قال العلماء قالوا نحن لا نرى الجواهر انما نرى الاعراض نرى شنو الاعراض بشرتك جوهر لكن لون البشر لون العين العين جوهر لكن تقسيمها الى سواد وبياض اعراض انتوا على كل ما تقولوا كل الالوان والاكواد والطعوم والروائح ما زين عليهم راح تجي وضحها الرجالة الحركة شيء اسمه حركة جنوسكم ما لغة جسم إلا متحركة أو ساكنة أو ساكنة أما الجسم والعين هي هي بأعراضها البقية يعني بس عين الحركة عرض عين السكون عرض لكن الجوهر مو عرض لكن لولا وجود الجوهر لا حركة ولا أكيد لولا وجود الجوهر لا حركة ولا سكون شيء ما موجود اصلا شو الحرك يعني انت متزوج جنابة لا لا جيد ابنك راح يجي الان متحرك لو ساكن ليش يوصل بالحركه لو السكوت لا موجود لا موجود لا حركه واضح وجوده في نفسي ايه يعني هو في ذاته شلون يوجد وجوده هو هو يعني شيء في نفسه لكنه وجوده يعني رؤياه في الخارج ايه كيف العبارة هو وجوده في الموضوع اي وجود وين يكون يعني اين يرى اين يستقر اين شخصيته يحتفظ بها وين في الجوهر وكان شيء هو موضوعه لا هو عنده مشكلة اقول لك انت احسن حاجة اعزمنا على غدا على عشاء حتى نتكلم عن جوهر العرض شيخ الجوهر متكون من مواد من اجزاء هذا الجوهر جزئين فصاعد اما العرض لا جزء له

الاجتهاد صفة من صفات زيد، واضح؟ وجاء زيد راكبا، الركوب صفة من صفات زيد، ممكن يكون راكب ويكون موشي ماشي، بس من يستطيع أن يعرف جاء زيد عالما؟ نعم عربون عربون يعني جاء المعنى صار صح يعني عالم الخبر خبر خبر جاء زيد تتذكر وصار أين جاهز. وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء لذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به بحيث يصير الأول معك والثاني منعوتا. سواء كان متحيزا كما في سواد كما في سواد السواد متحيز وين؟ في الجسم. أو لم يكن متحيزا كما في صفات المجردات في صفات الله تعالى والمجردات مجرد غير براحة وكان في العفور وفي النفوس ما مركب. وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، وهو يعني الذي له قيام بذاته من العالم، إما مركب وهو الجسم مثل مثل لا أو غير مركب كالجوهري، فإما يكون مركب كالجسم أو غير مركب كالجوهر. وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا عندنا منه عند المشاعر أو عند مذهب أهل السنة وهو الجسم، وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة، يعني نقطة نقطتين ثلاثة أو جزء جزئين ثلاثة طول وعرض وعمق تتحقق الأبعاد الثلاثة هي الطول والعرض والعمق. نعم. وعند البعض من ثمانية أجزاء يعني سطح فوق سطح كل سطح أربع أجزاء في ثمانية يتحقق تقاطع الأبعاد على الزوايا قائمة، أي لأن المربع زوايا قائمة يعني جد مجموع زوايا المربع 360. نعم شيخي يعني ليش اشتقوا تكون من زوايا قائمة؟ لا شو المشكلة يعني إذا جسم هو لا مشكلة بس أقرب لأن هاي الأعصاب يعني هو هذا كتاب شيخ موني للناس العلماء حيل حيل هذا ليه والله نحن عقل هذا فهو اللي علوم حتى ليه بيقولوا متوازن الأضلاع ولا مستقيم ولا كذا ليه؟ يعني متوازن الأضلاع يضع جزء من الجزئين الوافية المستقيم أيضا من خمس الرابع جزء من الجزئين النور فأكثر شيء في هذه الأحوال المرقبة الغرض هذه قد أجزاء تقول إذا من جزئين فأنت إذا تأخذ المربع أقل أجزاء والمستقيم نعم لا تاخذ عن الزوايا خذ عن الاجزاء المسطره عن مربع المربع اقل فاقل ما يمكن شنو المربع فاخر المربع نعم وشيء المثلث ممكن يكون اقل وكان قسم المثلث كذا اذا شفنا يعني المثلث قبل ثلاثه في زاويه واحده قائمة المثلث والزوايا البقايا اثنينها مجموعها جزئين. مو نعم اذا بظهر نقول. هذا هو الشيخ الثاني توقع قول الثالث شيخي. يقول عند البعض من الثمانية اي يعني مربعين. طيب. اقل ما يمكن اقل ما يمكن اذا صعدنا يعني مثلا مو بس ما راح تستمر. سلازك وملازك لا ما نفجر إن شاء الله بالفعل المثال يزول الإشكال شيخ نعم يعني أنا بأخم قال عيد البعض لابد من ثلاثة أجزاء لتحقق الأبعاد الثلاثة وأنا لا أستوى هذا إلا في أربعة أجزاء الأبعاد الثلاثة عندك لا تتصور إلا في أربعة، ولذلك تقول قال ثمانية. أما ذولاك يتصورون قالوا ثلاثة، شو اللي يتصورون أنا ما لحد الآن عم بأخذي المفروض ستة مو ثلاثة، المفروض شنو؟ ستة وليس أسهر عن يشرحها واحدة شيخ. لا لا أظن ربعته مبتعى سبيل على ورد مفروض على عاكم شيخ حط نقطة واحدة بس حط نقطة جنبها شنو صار عندك؟ حط وهو جيد هذا قش من الصير جزئين شو صير؟ عبد النقطة الثالثة صفة جزء؟ ايه لا تصير اثنين لا شنو قال يا نرجع؟ قال الجزء انك لا يتصور الطول والعرض وال... يعني ولا. تصور العمق ما متصور عمق العمق انا ما اعرف فشي تقول نقول الاولى نقول ستة ثلاثة سطح المثلث وتحت المثلث جزء عمق اها صفر وهذا يكون زين حط اربعة سوي مربع عشرة هذا يقول اربع نقاط زين وتحت مربع يصير ثمان نقاط فعندك طول وعرض وعمق مضبوط مضبوط بالضبط ماشي كذا عشرة كمان أمام برنامج شيخ أيوة عشرة استطاع عندك هذا الجسم قسم قالوا الجسم اثنين يعني الخط عند جسم هم الجسم قسم قالوا الجسم ثلاثة والقسم قالوا الجسم ثمانية فالأرجح وين الأرجح الاثنين والثلاثة والثمانية مو عندنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن تجزئتها ليه؟ لأن تنفلق من مادة إلى قوة راحت الزيت مادة يتبع فتنزع عليك يا نعم وهو الجسم هو عند البعض العلم شو ركبه بالنسبة لي يا مكيحة صحيح؟ الله مستمع بس إذا خلصوا تستفيدوا بعد كبيرة عقليتكم وصير مريحة شيء تتحرر والكثير من القيود يعني نعم بس في شيء مو صعب يعني هو اكيد العلم يراد متابعه العلم التعلم والشعور اللي قبله صار علم اذا مستحيل من العلم طيب الجمله شو صار علم فان شاء الله بركاته بعض القاهره ان شاء الله الله يعلم ان شاء الله بس هجيب يعني ان شاء الله ايش العقول اللي نعم العقول اللي كثرت هذا يعني أقول عجيبة أكيد هو لا أي أيه ولذلك الاختصاص يرجع يعني الكلام كله نوادر يعني حتى عندنا العراق والعلماء اللي هم قبل العراق نحن قلة من تخصصنا على العلم يعني علم حبينا أقول جبار نعم حبينا أقول جبار فعلا إلى عقل جبار يواجع عقل ابن سينا والفارابي والكندي والتفتازاني والسيد الشريف الجرزاني هذا أقول أمور طبيعية يعني حقيقة لما تعدل التاريخ العالمي مو الإسلام تاريخ العالم وتعد عشر عقول مثلا زينا بس وين واحد مقلبة يعني كل بشر مو واحد يعني بعدين لما تجي انت على الفلسفة الهندية والفلسفة الصينية القديمة بسيطة يعني هم خطية يعني حلقة حالة مو مثل ليش ليش يكون يوم ما أنا شوية تذكرهم عن أكثر فلما جو المسلمين ترجمونه بدأوا يردون عليهم حفاظا على إيش على عقيدة الإسلام لا راح تجينا طبعا شوية إنه يعني كوارث لازم نتبينها شوية ولا عادي تقرأ نسبي إذا نقرأ عن كتاب عادي خلص جيب ريالات نقرأ أحسن دور هذا سمعت وجيب وجيب تمام وجيب ايش الكلام أفعلون هذه وأفيد إذا ما بيها عقيدة لكن بيها مجلس العقيدة رائع جدا فأحنا كده بعد شرش احنا مثل نمشي في الشيخ بارد توقفات يعني ايه اللي مو ضرورية حتى نفهم لأنه ما بعد هذا الكلام نوضحه إن شاء الله. نعم. ليتحقق التطابق والأبعاد على الزوايا قائمة، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الانفراح حتى يدفع أو حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما يعني الإنزلاء، ولكن هو في يعني ما هو الجسم؟ هل هو النقطتين؟ هل هو الثلاثة؟ هل هو الثمانية؟ يعني أنت تطلق الجسم على أي من هذه الثلاثة؟ بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم لإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ هذا الحقيقة يعني. نعم. احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر مع عدم فقدان الجسمية للأول، يعني هذا جسم لكن هذا أجسم، فإذا ثبت اسم الجسم من الأول وهو المطلوب. فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أي أزيد في الجسمية. وفيه نظر يعني هذا الكلام في نظر ليش؟ لأن أنت جبتنا الآن هي مسألة بعض الصف يسموه أفعل التفضيل. أفعل التفضيل شنو؟ هو اسم يدل على المشاركة والزيادة، يدل على إيش؟ المشاركة والزيادة. لما تقول فلان أغنى من فلان يعني هم اثنينهم أغنياء لكن هذا أكثر غنى. لما تقول فلان أطول من فلان يعني هم اثنين مطوعات بس هذا زاد عليه. لما تقول فلان اقصر من فلان يعني اثنينهم بالقصر يستحقوها الجدارة لكن اكو واحد يستحق الجدارة اكثر شوي وهكذا. اذا اسم التفضيل شنو؟ يدل على المشاركة والجد. فلما تقول اجسم المفروض اكثر اجزاء المفروض يعني شنو؟ فإن راح يعتبر رجع وليش؟ لأن أفعل منين؟ لأن هنا أجسر أفعل يعني أجسر من الجسامة إيه؟ مشتقة الغير؟ بمعنى الضخامة إيه؟ وعظم المقدار يقال جسم الشيء لا جسم الشيء أو أي عظمة إيه؟ فهو جسيم وجسام بالضم والكلام في الجسم الذي هو اسمه الذي هو اسمه ناطقا. احنا ما قاعد نجيب صفات حتى نصرف فيها الجواهر وانما بالاسماء على اي شيء. يعني لما وضع العربي اسم الجسم وضعه على الجوهرين وعلى ثلاثه وعلى ثمانيه وضعه على اثنين. اما البقيه اجسام اكيد يعني اذا الاثنين جسم وثلاثه وثمانيه اي ما انسى. لكن اي الاصبع للجسميه افضل الجسميه وين؟ بالاسم. وما زاد هي ايضا اجسام. اي نعم. اذا شيخ هو حتى الاعتراض يعني اجابه. رجل عارف ومسلم عارف. نعم. او غير مركب كالجوهر. هذا سهل. انت ما قال لك اما مركبون واما غير مركب يعني من خليه واحده جزء واحد. زين الجزء الواحد ماذا هو الجسم؟ لا ماذا يقال للجزء الواحد؟ الجوهر الفاسد. او غير مركب كالجوهري مو بس الجوهر كيف؟ ليش قال كالجوهر؟ ما نعرف كيف؟ أبتحبكم وشوف عقولكم وراح توصل تشوف ذكاكم. هذا اختبار ذكائكم مو امتحان نجاح وسقوط. لا اختبار ذكاء إذا شوف درجة الذكاء عندكم وين؟ وين تصل يعني؟ السؤال لماذا قال كالجوهر؟ هو لإدخال المجردات؟ نعم شيخ. هو لإدخال المجردات؟ في التأسيس ولا التأسيس؟ نعم. خادمكم سهيل. سهيل؟ سهل الله عليك يا شيخ. كلام جميل جدا. يعني هو يجي يقول أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ أو غير المركب مو بس الجوهر. بس أضرب لك مثال كالجوهر كان. لكن أصغرها أيضا غير الجوهر ما مركب. وعرف؟ فإذا هذا تمثيل. هل التمثيل يعني لما نقول الإنسان حيوان ناطق كزيد يعني بل زيد حيوان ناطق بقيه؟ فالكاف هنا ما بعده مثل وليس حصر. ما بعده ممثل به وليس حصر به. واضح شايف؟ فالكاف هنا شنو؟ للتمثيل. شنو الكاف؟ للتمثيل. ما بعده مثل لما قبله مثال يعني لكن ليس محصورا به بل هو غيره. يلا شيخ اقول المجردات مثل العرش والعقل والنفس شيخ هذه يعني لا تسمى جوهرا؟ لا لا جوهر لا هو ليس اكثر ليس اكثر. احنا ما ندري هالشيء اللي هو جسم ولا جوهر ما ندري. كان إذا كان مركب من جزئين فصاعدا فهو جسم أكيد. وإذا لا يلغو بس من جزء واحد فهو شنو؟ فهو جوهر. أو كذا احنا ما نخفف ذلك. لا غيبيات عن كلنا شنو؟ تجاهل؟ ولا نحن رحنا نتمثل ونحن تلقي برعب على الرسول بعد المغرب والله بسم الله تعالى الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالأخير ولما انتهت المحاضرة جاءنا يا شيخ يعني أنت ليش تذكرون العلم الباطل؟ فأنا ما أذكر الباطل الله قال لي أنا من يشاء بما شاء. فلقد العلماء تذكروا قلت والله يا أخي أنا أذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك تنظرون أنتم ليش يشكروا متابعة أنت عندك علم الباطل؟ قال لا قلت له ولا أنا بقول عشانك على إيه؟ وعم يسوي لنا عشرة يا تبغي والله راح ودي أنا فعلا عشرة ما يحسب لو علم الباطل وظاهر قال جزاك الله ألف خير والله عقلت لي وأنت قلت له كان عليك عليك عليك عليك قال كل جوهر ايش في جوهر؟ يعني العين الذي لا يقبل الابتسام لا فعلا يعني بالجوهر عين عين لكن مو جسم عين من الاعيان ادنى العين قسمه إما جوهر واحد أو جوهرين فصاعدا. الجوهرين فصاعدا شو نسميها؟ نسميها جسم. والجوهر الواحد يبقى عين لكن هو اللي يسمى عين الجوهر. نعم. العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهم لا يقبل يعني إذا نجد انقسمه ما يقبل الانقسام. لا بالفعل إذا جبت السكين بوس يعني. ونقسم جبنا الجوهر الفرد ونقسم القسم من يعني لا لا فعلا ولا وهما ولا فرد ولا حتى الوهم اللي بالعقل كذا ولا فرد العقل يقسم ما ينقسم نهائيا بيه. بعدين تبين الان في الذره شنو بتكون من ايش؟ الكترونات وبروتونات ومجالها كبير نيترونات وكذا تنقسم لا تنقسم. طيب لو انقسمت تحولها طاقة تتحول من كونها مادة إلى إيش؟ إلى طاقة. ظلت مادة؟ لا. فكذلك الجوهر لا ينقسم. الجوهر لا ينقسم بأي شكل يعني من الأشكال. إيه؟ بمعنى نعم إنه قادم ولا فرد ها؟ هل يدل على ان كل الفضاء سبحانه وتعالى لا تتعلق بتفكير؟ راح تجي راح تجي لا تستعجل، راح تجي ما شاء الله ترى سيدك يعني. انا اجرح من اسئله التجربه يعني، بس راح تجي هو راح يجاوب هو راح يجي. شيخ اقول الشيخ الان الامام النسبي يعني ذكر هذه الاصناف من اصناف العين، فصلنا بالعين مو بالعرض. لا على بعض ما جاء راحت على بعض ما جاء نحن من جوار الشيخ. طيب أنا جاهز أسأل عرض. إذا كان الشيخ ما مركب ما هو جسم أو غير مركب كجوار. أي مو تفصيل عن الشيخ. وشيخ فضي هنا عرض وقول يعني العين. وصار يعني. يعني شنو هو اللي ذكرك بأن العين أنت ركب تسمى جسم. تركب تسمى عين. ما لا تسمى تسمى جسم. وإن لم تتركب فهي عين، لكن تسمى شنو أجلت معها جو الجو هذا ف... إيش يتوقع؟ نعم. وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هو أنت لا تتأخذ للجوهر الفرد للجوهر هذا الفرد، لا تتأخذ بالنور. نعم. ما هو هو أخذ معي الحين؟ وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولم يكن وهو الجوهر احترازا عن ورود المن. اي شنو العلوم يعني بمعنى اكو اشياء اخرى ايضا جوهر لكن ليس الجوهر كالجوهر. اي نعم. فانما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر. احا واضح تروح. بمعنى بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بل لا بد من ابطال الهيولى. هذا مو عندنا، هذا عندنا احنا عند المسلمين. اذا اثبتنا الجوهر الفرد يا اولادي لا بد المقابل شو تسوي؟ تبطل الهيولى والصوره اللي عند الفلاسفه، وتبطل ايضا العقول والنفوس المجرده. ليش؟ ليتم لنا إثبات الجوهر الفرد. فعند الفلاسفة الهيولى بمعنى المادة الأصلية للكون وصورتها أيا كانت الصورة، لا صورة قديمة الهيولى والعقول والنفوس المجردات من التركيب من غيرها، هذه يقول لك الأمر فيها هي، لأن قسم أثبتها وقسم نفاها فنحن ما نتجاوزها. وين راح يتركز نقاش المسلمين؟ بإبطال الهيولى والصورة، لأن الصورة مرافق علما للهيولى. يعني لا يمكن وجود هيولى إلا بإيش؟ بصورة. لا يمكن وجود هيولى إلا بصورة. الهيولى مادة أصلية. شلون يشوفون الهيولى؟ لما تجيبون مثلا قطن وتخليه يدهن زيت، شو يعني تسموه زيت ولا تسموه زيت؟ فهذا القطن راح تشرب من الزيت الى ان تكمل التشرب على هون. فهذا المتشرب شنو هو؟ يسمونه هيولى. تسموه الهيولى. وشكل القطن من ظاهر يسمه صوم هيولى وصورة. وانا شيخي هكذا يصورون علماء المسلمين، يصورون الهيولى والصورة بهذا الشكل، وجابوا لنا الجوهر البدن. اربع صير معركة بين فريقين، الفريق الاول الجوهر الفرد، والفريق الثاني الهيولى زائد الصورة. من راح يضرب؟ ايش هو؟ الشيخ العفو بالنسبة للصورة الشيخ عند الفلاسفة هي عين مش جو، ما ليست بعرض. نعم. الصورة هي صورة العين. قصدي بالنسبة للهيولى يا شيخ يعتبرها علم. لا لا عرض. عرض كيف؟ يعتبرها عين. هو مستثنى هذا من الجوهر الفرد؟ استثناها لان قلت لك الهيولى اصل ماده الكون كله. نعم. اسمها هيولى. والصورة هذه ليش استثناها؟ ليش يدرج عليها؟ وضد حسن ذكر قال لابد من إفطار. ليش؟ لأن الهيولة زائدة صورتها تدل على قدم العالم وتدل على استحالة الإسراء والمعراج وتدل على استحالة حشر الأجساد ملعب وخطر زمانة العالم. لكن إذا قلنا بالجوهر الفردي ما يجب العلم أولا حدود العالم، ثانيا إثبات معجزة الإسراء والمعراج، ثالثا جواز حيث الأجساد. حيث الأجساد مهمة جدا لأنه وجود الخلاف بينه وبين الفلاسفة حيث الأجساد أدمن بعض الجزئيات والكليات ثم أعجب النظر يتنسان وقدم العلم لأن كل منين تجي كمين أي ولا وصل وليش نبقوها نبقوا قدم العالم نبقوا حدوث العالم ثلاثة. لماذا نبقوا حدوث العالم ونبقوا علم الله من الجزئيات ونبقوا حشرة نبقوا لا أي ولا وصل هي أم المصعبة فأنت لازم تنبقى وإلا فراح مراح. يعني القول بالجوهر الفرد ليس جزافا وإنما هو بديل إما للهيولة فلا بد من إبطال الهيولة. قلنا طيب أنت اليوم أبطلت الهيولة وصورتها طيب وصورت الهيولة شو البديل؟ فالأشاعرة يعني ترى يستخدمون خطر الشرع من أدبتهم الجوهر الفرد والغرض إيش؟ إعطاء البديل الكامل للهيولة عند الفلاسفة حتى يثبتون حدود العالم وعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء ثم الزائدة علم الله ماذا بعرف من هيولة بتحمل من كل عشرة لكن لو حجر الإشارة بتحمل كل هيولة حجر الإشارة يعني يقول لك إذا الهيولة مكونة من أجزاء لا نهاية لها طيب شو راح تشتغل الأجزاء إذا لا يتعقل حشر الأجزاء إذا متكون من أجزاء من أجزاء يعني جواهر ذاتية يقول لك يلا كيف بعد شوي يقول لك افتراق الاجتماع تعلق القدرة وهذا يسأل لا تستحوا ترى هذه المسائل مو سهلة أنا معاكم الله يقول هي أعقد ورقتين هي راح نقراها ورقتين في هذا الكتاب هي بقياسة لا طبيعي يعني صراعك الجنة والنار فكرة بس هذه مشكلتها الآن والصراط العقلي شو راح يمشي زين إذا الآن عندنا العين يا جوهر يا عرف وبعدين لما أخذنا إذا جوهر إنسان تفضع للمتركبة يعني شو جسم وإذا أردت جوهر عن سمو الجزر الذي لا يعتقد واحد طيب إثبات هذا شيء يختم من إبطال الهيولة والصورة بس كافي بقية يعني مشكلة فأنت شو راح نبطل الهيولة والصورة راح نبدا نتكلم شوية الأولى والثانية والثالثة راح يجيب احتمالات الشيخ هنوان الفلاسفة ذكروا الهيولة باعتبار أنها قديمة لتعلق المعلوم بالعلم المسلمين العلماء الكلام قالوا بالجوهر الفرد الهيولة هذا فمو قديم فبالتالي أبطلوا ما ذكروا الفلاسفة بل الإضراب يقول لك أنت بتثبت الجوهر الفرد مع وجود الهيولة وصرف صحيح فلازم تبطل واحدة منها بيجي انت رئيس من الشيء برقع نقيمه لي انت شو تقدر تثبت الجوهر الفرد الا ان تربح نقيمه شو نقيم الجوهر الفرد والهيولة نقيم الجوهر الفرد شو الهيولة ونقيم الهيولة الجوهر الفرد فالفلاسفه يبطلون الجزء الذي لا يوجد جزاء والجوهر الفرد والمسلمين شو يبطلون الهيولة لا يتحقق الشيء الا برفع نقيمه نعم هو وجه التناقض بالذات يعني الحدود وكذا فقط ما قلنا الوجه أوجب الاختراق والانتقام وحشر الأجساد والحدوث والكلام كل هذه مشاكل. إيه شو سؤال علاقة في الحشر؟ إيه نعم. شو علاقة الهذا في الحشر؟ راح تفيد كل هذا المتوقع عليها الدكتور قدر وراح يجيب عليها الرجال مثلا. بس زي أنت تدورها قضايا حتى لما تجي راح تفهم يعني. شو؟ كان بيقول من الصورة هو إثبات الكلام تعالى. لا هناك مشاكل إثبات الهيولة ماذا يساوي؟ نعم ماذا يساوي إثبات الهيولة؟ أولا قدم العالم، ثانيا استحالة الخرق والالتئام. الخرق والالتئام، الخرق الفرق والالتئام الجمع، هذا يستحيل عند الفلاسفه. والاخر حشر الاجساد، فالقدم والمعراض وحشر الاجساد كلها وين تتعلق؟ باثبات العيون. اذا اثبتنا الجوهر الفرد اثبتنا الحدوث وجواز الاسراء والمعراض وجواز حشر الاجساد. بابا جاي نعيد بقى واضحه يا عبد الله. يلا بقى شفنا عن السؤال المفروض انا شايف بالنسبه للعقل البشري الشيطان كان عند الفلاسفه هو المتكلم، يعني كان يفكر في ان الله عز وجل كيف اوجد العالم. فبناء على الفلاسفه توصلوا الى ان هناك شيء اسمه الهيوله. من اخذوا الله جل جلاله علما نعم واخذوا الكون معلوم فأكيد لازم تحسن القضية هذه قضية الهيولة. نعم. هي ما تقول. يعني هو شيخ يعني موضوع الهيولة شيخ يعني كنتيجة صار من تفكير بين الخالق والعالم. العلاقة. العلاقة. صحيح. والمتكلمين قالوا أيضا العلاقة بين الله جل جلاله والعالم أن العالم حادث عندهم. ليش حادث؟ لأنه خالق. نعم. ومقدر ومريد. فكل هذا الأشياء تستدرك حدود بعد القدر، تستدرك حدود بعد القدر. بس هم لما أصدروا علة ومعلوم ما بيعمل جعل من توجد العلة توجد المعلوم ما قالوا بالقدر. نعم الحيولة عندهم هل يتجزأ إلى بين النهاية؟ اي وهم راحوا ما شاء الله سألتكم يعني تسبق شفتازاني في تفكيري يا بس واحدة واحدة لا تقول مستعجل ما خلص بشي خلطوا الورقتين ثلاثة وراها يمكن نبطل انه سفيع ما يلبس صعب يعني بقية لا شعر الشاعر قالوا بالجوهر الفرد وقالوا بأن الجسم يدرك بالجزئين هذا للرد على غيره مش ابتداء. لا بداية الرد مو رد بداية يعني تبتون قواعد من أجل يردون على دعوة تبتون هو أنت لما تجد أنا ما أحب أستعجل ما أحب أزعجك يعني أنت لما تقول دعش بالرد يعني مثلا جو الأشاعرة وبدأوا يقولون بعض الصفات اسمع عند محمود هاي بس القصة في الاختصار وبدأوا يقولون شنو بعض الصفات مو كل الصفات بعض اللي يدل معنى القدرة والجنب بمعنى الذات والرجل بمعنى العظمة والكذا يعني بدأ والأصبع كذا والعين كذا جو الجماعة الآن ردوا عليهم قالوا لهم أنتم شلون تقولون التأويل صرف اللفظي عن ظاهري وبالتالي أنتم معطلة للصفات ولستم مؤولة الشاعر الآن اللي يثبتون أنهم يثبتون الصفات لكن صرفوا الألفاظ عن مفاهيمها. ليش؟ ليش صرفوا الألفاظ عن مفاهيمها؟ لأجل إقناع المقابل. جو الجماعة الآخرين قال هذا حكي ما القشفرون دي مع منطقي كيف تبقى مقاعدة هذه الأيضا. تبين أن منهج الأشاعر ليس بدعة. التأويل عند الأشاعر له جذور عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. تفضل. فهلا نسير شعر تفضل. شلون وجد وجدون وين عند الصحابة؟ يا الوجود الموجود عند الصحابة ترى احنا ما شفنا شيء. اذا اولنا فاول من اول صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنه. وبعدين احنا جاء الامام النووي والامام ابن حجر كشف غطاء مو كاشف غطاء على الشيعي لا ولا شيء. الامام النووي تعرفوه ايش على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عقيدتنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ونفوه إلى الله تعالى لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بما أن الله غيب الغيوب كذلك صفاته ما شايفها. شو نتكلم بشيء لم نراه وما نقدر نقيس الغائب على الشاهد لأبي تشبيه الله جل جلاله بخلقه والله ليس كمثله شيء. هذا حقيقتنا شبه التصوير عقيدتنا. كان طيب انت امام وخوش اسلم وزي المحترم ترى الامام النووي كان يصلي ويصوم حق وشكله انت تقول ها والتأويل واقع عندكم. قال هم وانما على نفس كلامه في مقدمة المجموع. وين هذا الكلام؟ في مقدمة المجموع. وهو عينه كلام ابن حجر ما اخلط الامام النووي يذكره في المجلد الثالث عشر في العقيده فتح الوارد اخر مجلد. قال له شو تقول احنا عقيدتنا التفويض بمعتوب اولا ثانيا. قال وانما اول من اول من اصحابنا. ليش اول؟ لإلزام الخصم لا لأجل الاعتقاد. ليش أول؟ لإلزام الخصم. واضح؟ فانهارت جميع الشبه التي تدار حول الأشاعرة. بعد ليش نبدأ يا محمود انتبه؟ لأن التأويل ليس منهجا حقيقيا للأشاعرة كاعتقاد وإنما استعملوه كقواعد لإثبات العقيدة عند المقابل زائدا لرد التشبيه والتشبيه. طالح حتى تتفنن الأمور ما ناخذها على ظاهرة. والله ما شاء على أولا أولا صحيح بس كيف يرد ما تتفنن تتفنن عشان يسبب ايه الإمام النووي المجموع بالمقدمة. اقرا مقدمة المجموع للامام النووي تجد نصه يعني هو وقال امين هو اشعري فامين على اشاعره هو رجل منهم. فقال اول لاول من اصحابنا لاجل ايش؟ الزام الخصم لا لاجل الاعتقاد. وهذا تجدوا اشعره بالمقدمة. ايضا كرر نفس الشيء ابن حجر في المجلد الاخير من فتح الباري. وقال الامام ابن دقيق العيد عن التأويل إذا كان التأويل قريبا قريبا مأخذ في اللغة العربية قبلناه وإذا كان بعيدا تركنا. واضح؟ فحتى الأمور تصف واحدة واحدة. وبعدين أنا أنصح يعني أنتوا بعدكم بتاع محمود وليس فبعدها شعر يعني عندك تدري شو تسوي؟ تراجع كل التفاسير القديمة مو الموجودة في حالها وتنقل تأويل السلف الصالح اللي نقلوه عن التفاسير. ولذلك قالوا التأويل مدرسة التفسير. ما مهمة يعني التفسير إذا هم أهل التأويل تفتحون خذهم كلهم شيء من الطبري على القرطبي على آله لأنه قد حديث على الشوكاني كله أفضل شيء معنى هذا التراشق بشيء لا نعلمه يعني أصبح عيب لأن الكتب طبعت وانتشرت وعلمت العقائد فلا داعي بعد كل هذا للشوشرة. أنت الشوشر بما إذا كان الشاهد غائبا أما إذا كان الشاهد مطروعا الشوشر على شو هذا من جملة استفدتها من حياة من كثر المطالعة يعني توصلت إلى هذا الحد أن عقيدة الأشاعرة شنو التفويض وأما التفويض هو عارض لأجل إلزام الغير لا لأجل الاعتقاد. على أن الإمام ابن تيمية لا يقول بوجود المجاز في اللغة العربية فإذا قلنا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى الجارح أو اليد بمعنى النعمة وكلها حقائق عنده ليش ينكر يعني ما أدري ليش يرد يعني أنا هذا مدوخني حقيقة من مشكلات الليالي أن أنت تقول أنا ما عندي مجاز إذا كل المعاني حقائق أنت إذا هي حقائق عشت لو أنت تقدر حقيقة كيف الله يرحمه ورحمة الله فإن ما نعمة على صعبة يرد فرزنا شوية فلان عدم رجوع تقوى ربنا حتى نصل من صح البسيطة أما كنت الشوشرة والطعور ما في يعني السلف الصالح ما كلهم أولا اسمعنا أولا شعر مخشاده لأنه أولا يعني مثلا قلنا خير كل أولا حتى اللي بقى أحمد أول الله يرحمه لكن هو كله احنا ما نقدر نحكي عنها نعم مش هناك شبيه صحيح في نوت المدرسه السلام يدعو لابن عباس اللهم علمه من الكتاب اللهم حفظه في الدين وعلمه التاويل ده ايش منه قالوا تشير القران النبي هم على كده الشمس يا اخي قال هو عليه وزيره العقيده هو اللي بلغ ربيه النبي ما ينحفظ وسأل الله يفهمنا كلام النبي عليه هذا كلام بعيد هذا دعاء معلم التأويل يعني اللي يكتب على القدرة الجيش دعاء كل الحارش فيها إلا المبيدير بس هي لم يتسجل يعني في جاب الأشاعرة لا احنا ما نزيد الطين بلا بلا شوية وإن كانت تحتمل يعني تحتمل لأن بزيد الخلاء وما منطقي في بعده أعلى منه ما تمام فتحنا إجلالة بمنصبه صلى الله عليه وسلم نعم الله كثير من القضايا نعم يمكن يجيب عندما الشيخ يقول ان الاشاعرة هم المجسمون اصلا بسبب يعني بسبب ما اعتقد ان ما لا يكفي الله ان عنده ان يكون عنده صفات بغير اوصاف التعميم مثلا هم يقول بعضهم يقول نحن المجسمون اصلا بسبب نحن نعتقد ان يعني لا يستطيع الله ان يكون عنده بيد مثلا ولكن غير يعني خارج الحدود الجسميه. يا اخي هي القدرة الكريمة لله تعالى لا تتعلق بشيئين، لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. لو تعلقت بالواجبات وأنشأت القدرة لله تعالى يدا حاشا لأصبح بعض من أجزاء الله تعالى مخلوق، يصير الله يجمع بين خالق والمخلوق. هي مصائبة مشاكل عقيدة ترى مو سهلة للدرجة، صعبة وبسيطة، رد عقلية جبارة، يراد يسب رب مشرك، واحد يتقي أول حتى لا يطعم بالمسلمين، بس يوجه كلامهم بالخير يعني حسب ما يستطيع. وإلا هو المذهب الوحيد اللي يجمع بين المسلمين هو مذهب الأشاعرة، بقية المذاهب تفرق تفرق بين المسلمين ويتسارعون إلى الكفر مثل الخوارج ومثل يعني بعض الجماعات الأخرى. بل أنت كافر ملحد مشرك. طيب ما هو سؤال واحد منك إذاعة قال إيش رأيك بفلان كذا، قال هذا كفر وبالله التوفيق. تفضل عنده موجه بالله التوفيق كبير وكبير وكبير حلوين أكو ناس يا أخي على الحال مو علماء لكن صدروا أنفسهم يعني هاي الدنيا شكل وكسب منهم لا علماء مفتهمون وفاضل. نعم مثل مسألة التوسل، نفس القضية، مسألة التوسل هي أصلا فقهية معقدية، يعني وين العلماء يطرحوها؟ كثير فقهية ما يطرحوها في العقائد. ليش؟ لأن أمر فيها عين الآن يتوسل مشرك وكافر نبيل. نعم خبيث النفس ملعون يقول لأنه لذلك التوسل الإمام مالك وجميع المالكية والإمام الشافعي وجميع الشافعية والإمام أحمد ومتقدمون حنابلة ومتأخرون حنابلة كل دول أجانب التوسل لأنه التوسل دعاء من الله سبحانه وتعالى. الآن قال شنو صار تحول من دعاء إلى شرك وكفر ما يستلزم بس مشت الامور بغير نعم. شيخ محمد يعني نقول ان الصحابه كانت يعني بدون التاويل ان الصحابه وفي نفس الوقت بنقول انه كان مثلا الثلاث صحابه يعني بدون ولاهم من تدعمهم كانوا اقصى شيء بانه كان اسلم كنت اني معنى كان في تاويل وكان في تصوير ولهم ما اول هذا الكلام بنت ثم شان دخول العقيده بهدوء. اولا نبعد عن الشوشره، اول شيء نبعد عن الشمس، نجي شو الخلاف ليش التفضل ما في خلاف ليه؟ إذا الخلاف وين صاير انتوا ما شاء الله في الخلاص ارجعوا للتفاسير الأولية وشوفوا مواطن التأويل الصفات الموجودة وتخدمونا في هذا الباب الله يبقى. وشوفوا الجد أولا والصحابة والتابعين وراها انتوا شوف عملي عملي ونظر فتشوفون بأن كلام السلف أحكم والخلف أعلم. هذا ما كويش كان ما موجود خلف وسلف المسلمين هم واحد سلفا وخلفا. فتشوفون هذا من جملة المضايقات الفكرية مسألة السلف والخلف المضايقة الفكرية لا حقيقة لها لا واقع لها. بس إذا أنتوا اتفقتوا غيركم واخدمتونا في هذا البحث الجبار المحترم اللي هو تأويل الصفات عند السلف الصالح مو دراسة للنشر بس هو دراسة للثقافة. وإذا حبيت تكذبون جهود تقول شنو؟ شو المشكلة؟ ها؟ ما مشكلة. وأيضا من شروح الأحاديث الموجودة شروح البخاري شروح مسلم والترمذي يعني كتب الحديث أيضا طلعوا الأحاديث اللي صار عليها إشكالات وتنقلون التأويل عند السلف شكتب أحسن. فإذا ثبت التأويل عند السلف انهارت المشاكل كلها خلصت. إذا السلف يقول أنت عليك تعرف بالسلف واضح فتنهار القضايا كثيرة جدا. أذكر الإمام الغزالي رحمة الله عليه تسامين الغزالي يقول في كتابه يعني مستصف الرسول شو يقول عبارة حيال أجمل ولا ما ينقل عراء أو كذا يقول وها هنا غور عراء في العرب لو كشفنا النقاب عنه لهد من علم الكلام بيع وصرامة شيء يتنن تأكدوش لأن بالبركة ما هو أصل كذا وما هو أصل كذا ليش بنتي شو السبب لأن قلناها تقليدا لا دراسة والمسلم شاهد عقيدة تقليدا دراسة دراسة فأتمنى من الله يوفقكم وإخوانكم إن شاء الله أيضا لو كل واحد بين عشر يأخذ أربع خمس تفاسير تتكون على آيات تكونكم أخوة الحمد لله ما نشك يعني وتتكون على منهجية وطلعوا لنا كتاب رائع بشكل والله يوفقكم إن شاء الله لازم أنتم مجتمعكم هذا تلقون ثمرة للمجتمع عش تقرون عقيدة غير تبردون مسار الخلاف مسائل الخلاف أبا بردها إذا بردت مسائل الخلاف المسلمين هم واحدة إذا بلمونا شنو أخوة فتنهارك التكفير ومسألة التضليل والتبديع كلها تنهار تروح يا أبا تعالى خلت فاهم إذا كان السلف يأولون ويأولون مدشنو وممكن الأمور في الأوضع أجل أخف كلام الحملة هاي الشعواء الكاذبة لا دحنا قد فلاك مكتوب الخشار أي لون قد نقرأ التفتاح دعوة مشو شو فنعود من إطبار الهيولة واضح يقول له أنت اليوم إذا فيه تثبت الخير تسوي أبطل الشر مو تثبت إن الخير والشر مع واحد تسوي أول شيء إثبات الخير وبالمقابل شنو إبطال الشر لأن الشيء لا يثبت إلا بإيش؟ بنقيضه الأشياء تثبت برفع النقيض لا بإثبات النقيض إذا أثبت النقيض اتبعوت الشيء الحسن فلا بد من إطار الهيولة والصورة بل شربة من الإغراق لا بد من إطار الهيولة والصورة والعقول والنفوس المجرد إن العقول والنفوس المجرد الخطو فيها بهل وين راح يصير الكلام بالهيولة والصورة أيه. هو هذا الأصل ليتم ذلك ليتم يعني إثبات الجوهر الفرد وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد أعني الجوهر الذي لا يتجزأ أيه. وتركب الجسم إنما هو من الهيولة والصورة إذا هاي الأجسام التي نراها متركبة من شنو؟ من الهيولة الصورة من الهيولة اللي هي المادة الأصلية الأجسام زائدة صورة الجسم هاي الأجسام كلها الأجسام النجوم ولا الشموس ولا شنو اسمه؟ أي حلو وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على الكرة الحقيقية العالم تنهج من الكرة أحدي عليك يقول لك الرداف عمده فكرة بس شلون تثبت الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد شلون يقول أنت تجيب كرة حقيقية كرة من زجاج من حديد من نحاس المهم كرة حقيقية شنو كرة حقيقية يعني تامة الاستدارة شنو كرة حقيقية تامة الاستدارة زين شنو تصير تامة الاستدارة شنو تصير تصير تختبر تمام أن هالكرة هذه استدارتها كاملة شلون يقول انتو عارفين كدارسين من المثلثات ودوائر رياضيات دارسين ايه بما شيخ فارس الله يرحمه الله ان شاء الله

وأقوى أدلة إثبات الدليل الذي يتدلل هذا الكره والسطح والأشهر عند المشايخ عند العلماء وجه. نعم كيف نعرف بأن النكتة النكتة ويعني نفس الشيء بالجوهر النكتة والجوهر بسبب أن ليس عند الجوهر عند الجوهر الجوهر القلب يعني بين ذلك تدلل وكيف كيف نقول أن النكتة يكون جوهر هم يسمون آخر الخط المستقيم نهايته نقطة وهو جوهر ولا نرى احنا شيء هذا كله بروب عقلية شيء مو بالعين الباصرة بالعين الباصرة مش ما شاء الله بس نتعقلها عقلية تقليم نعم بسبب ان يوجد ان جوهر قلب يعني لا يوجد هذا أليس بمعنى أن الأقل يكون جوهرين يعني جوهر فرق يسمى جسم إذا جوهر يمثل أنت قلت في أول تسمح على صياتك إذا جوهر يمثل يصير خط وهو عينه جسم واضح؟ يعني كما نسميه خطا أيضا نسميه جسما أصغر الأجسام عندنا ما تكون من جوهرين فرد طبعا حبيبي وأشهرها عند المشايخ وجهان ما أشهر يعني أشهر ليه أشهر من حيث الاستدلالات بس الأقوى أيهم الأقوى الكرة لكن الأشهر راح يجيبه شنو الوجه الأول شنو شف عفوا شلون ربطه بين قضية النقطة والجوهر الفرد يعني هو التقاء السطح بالكرة في نقطة واحدة طب هو شف شلون عفوا هذه نقطة يعني ما مقصود بها جوهر الفرد يعني لا تبدأ نعم يعني هو عبري يعني شوف ما كيس لازم نسلم بما قال وإلا الإقرارات موجودة لو جبنا جئنا بكرة احنا جبنا روحنا صغار نلعب جاي بالجسم هاي الكرات وصار بول هذا الجول كرة صح؟ صحيح نعم يعني هلا اخذ كل الكبار ناخذ الصغيرة الكل الصغيرة لما نخليه على سطح حقيقي نشوف انحناء المحيط قوي لكن لما ناخذ نفس الكل الاكبر نشوف انفراج المحيط على سطح حقيقي اكثر لكن لما ناخذ كره بقدر هذه الغرفه انفراج السطح على سطح حقيقي اكون اوسع طيب وإذا أخذوا إلى هذا العالم إذا إحنا نركب تقول هاي شنتو يعني عندك خيار كتاب انطبع والمؤلف رضي الله تعالى عنه شبع موطة هاي مصدر هذا الوجود بس إحنا راح نشوف الأشهر هل يقوى على أساس الجواب بس الآن هم لو على قيد الحياة كان نعلم يعرف إحنا نفصل بالجوار فتتدرك بحيث لو انقدمت تتحولت الى طاقه ولم تبقى ما دوال احنا لازم نقول ثم ما يدور خطر العشر وشوية اكو الكترونات وبروتونات واكو هذا والله اعلم بس مقدار تخيلهم العقل يوصل الى كرة وسطح وكذا تدري انت تعبان حاليا اليوم كان درسنا الشيخ عبد الكريم والكرد يلا يا عم وانا مش تعلم انه بعلم الكلام العقلي عشان ايات من ايات الاسرار فاذا درسنا هو نفس الموضع هو هذا قال لا يمكن قسامه لا واقعا ولا فرضا ولا وهما ولا كذا راحت من الغرفه بعد الدرس قلت ليش لا يمكن قسامه لا يمكن قسامه شلون يمكن قسامه قلت لو اخذنا مثلا ساعه فيها رقاص نفترض ان الرقاص هذا من طرفه الى اعلى مش جوهر فرد

قرور يعني حتى ولا ما تستفهموا ولا ما تستفهموا قرور اللي تستفهموا بركة واللي ما تستفهموا ولا قدرنا يعني أكثر من هذا بجاف والله خش مشينا ويا مش افتهمنا يعني اللي يريده وش أقوى الأدلة افتهمنا والكرة والسطح افتهمنا وهذا المشهور عند المشايخ احنا افتهمنا بالتالي كنسل والكل ضعيف فاليوم الخميس عاد ان شاء الله يبين وجه الضعف رضي الله تعالى عنهم اجمعين أنا ما أدري قاعد تستهون السور وشو صار حق ذا أنا بودي يعني أرجو من الله أن تعلموا حتى تستهون بس مو أني تستهون كتاب تستهون لأجل التدريس لا لأجل فك العبارة ولذلك هذا شو استمع منكم كثرة السؤال يا بني سيدنا الأخوان أقول لي يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتين ليش؟ السؤال حتى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها شو يقول قال له ابن عباس بمن انت هذا العز عزيز ما يروح إلى مكان إلا تجي أمم تزع لأنهم بلسان سؤول وقلب عقول بيش لسان يسأل وقلب يحقل يتهم وميت شعر أشعر بارهم قبل صعب الكلام صعد الخبر ولا مثل اللحم ولا ما عندهم معنى مشكلة عايشين على البركة الله يعلم ونحن إن شاء الله نعيش على البركة لأن طالب العلم لا ينبغي أن يفكر بيش بغير طلب العلم وإلا يفوته شيء كبير كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو اشتغلت ببصلة لضيعت بصلة نعم والبصر خرجت في معلم الإمام النووي لا أدخل لأن الكفر ثلاثة عنوان كفر قومي واعتقادي يعني صحيح نعم صحيح يعني مثلا كفر اعتقادي يعني أو كفر قولي ناس كفر قولي مثلا يكون شبرا من مثلا أو كفر النبي عليه لكن لا يخرج من لا يخرج خالص ويجب قتله فورا إذا واحد اتطور على ذات النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله على روحه أن الكتاب رائع جدا حقيقة يعني في بالي سماه أصفار من المسلول عن الأبا صدر رسول الله يجلزم قتله ما بينا حتى لو كان وبالذي يقول بأن الله يسمى نعم أما الله هذا يستتر أما صدر رسول الله يستتر لا يعتبر ولا مستتر حتى لو اعتبرنا اللفظ ليس صحيح أو قليل من الكفر أو هو كفر يؤخذ صاحبه استفاد يعرض عليه العقيدة الصحيحة فإن أصر على بعضها وإلا إلى ساقه هو قول كفري نعم هو قول كفري بالاعتقاد يعني يعني اعتقد الله جزء من الأجسام مثلا شوية تحتاج استفادة يعني التعديل مسار يعني جملة استفادة يعني يجيبوا له أكابر علماء البلد ويقنعوه كيف قلنا أنا لا مكفر هذه المسألة لا مكفر إذا لم يأتي بالمكفر مجمعا عليه الذين يقولون المكفر المختلف فيه ليس المكفر وهل هذا مختلف فيه أو المعلم بس المجمع عليه هل هذا من المعلم الذي يقول الله يسمى هو كفر وقال ابن تسمية يشم من كلامهم لكن من قال بأن الله جسد قطع الله يقول ليس كمثل شيء فكذب القرآن كله أما دول التعلوهم أكثر معمود بأن دول الجماعة دول ما يعتقدون على جسد يعتقدون صفات لله تعالى صفات لكن يشم من هذا رائحة الكبسين نعم شم حط الطبق على الحلة بعد ما تشرب شوية. يا أخوان والله قاعد أتكلم لكم كلام زبدة بالعلم، فلا تهضم على يعني ما في ذهنكم، على ما في الواقع. يعني واحد مثلا يجي حضر ربه، واحد يجي حضر فأثبت له ما أراده الله لنفسه. هو يعني ما بحكي عن العوام، العوام معظمهم زي تتفضل حتى إذا علموا نفسه، لكن بعض العلماء يقولون أقوال يعني عين كعين وشادي وشادي هذا المقصد ده يد كيدنا. نعم يد كيدنا، يعني يد كيدنا وعين كعين شوية صعب. هذا مجسم هذا الحكي يعني من يقول جهاز بس أنا شخصية لا الله أقول بتكفير مسلم هو أقول جهاز صلى الله عليه وسلم. إذا توجه للقبلة أو إذا صلى ويسوق الله سبحانه وتعالى يخبر له أشياء. يعني ليش نحرج الأمر بس بالكفر؟ ما نحتاج على إحنا علينا نشر العقيدة الصحيحة والمقابل بالخير. قبل أخذ وأنا راح أسأل عنهم، أنا ما راح أسأل عنهم ولا هو يسأل عنهم. كل نفس بما كسبت رهيبة. بس انتو غيورين اكثر من غيرتهم. يعني انا شخصيا لا اكثر احد يعني بالبارد. ولكن حتى لا انكر على من يكثر، يعني انا من يكثر انكر عليه. لا اقول له يا اخي شوية شوف، اذا كانت المسألة خلافية فتكفيرك حرام لعلاج، واذا اجماع المسلمين والخروج على اجماع حتى بالقرآن دي مشاكل. يعني ومن ايش ومن يشاكل رسولا من بعد ما تبين انه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم فساءت مصيره. هذا اللي يترك الاجماع، يترك الاجماع مو على خير. بس احنا يعني حقيقه احنا الانسان نجي على جايين على مجتمع تنشد فيه اقوال منها مقصوده ومنها قانونه تقليدا. فخطيب يجعل هذول المقلدين يقول لهم انتم كفار، ما يقولون يعني ما علم علم بالمقابل. يعني انت لا هم معكم شغلت المصلحون يحبوا على واحد كلام كذلك انت بس كلام بعض. يعني مثلا احنا كنا نتكلم ليش انا بلغ الدعوة مو انت تكفر وتفسر وتخلي الناس مؤمنين على بلوغ بلوغ دعوتك او بلوغ دعوة الاسلام. من بلغته الدعوة ان قبلها نجح والا فهو كافر. لو ان منطقة في خفايا الهند او في مياه الكونغو والامازون او في مجاهيل سيبيريا او مجاهيل الصين لم تبلغ دعوة اصلا لا الاسلام ولا يعني شبه التوصيل وكذا. ولا اهل الفطرة دول حكمهم حكم ايش؟ ولا شو بعده؟ تعلمهم. وقال العلماء من بلغته الدعوة بصورة مشوشة لا يجب عليه الإيمان بها. لا ما جبت دعوة جاء شيء مشوش، يعني بلا تشبيه مثل محطة التلفزيون افتحناها وإذا مقلوب ومشوش لا الصوت يفهم ولا الصورة لا صوت ولا صورة وتقول تعال أسلم أؤمن بالصورة ما أجل صورة حتى أؤمن بها غير الجو بصورة وسمعنا كلام واضح وصورة جلية حتى أؤمن. فمن بلغته الدعوة بصورة مشوشة كما الآن في بعض البلدان تبلغوا الدعوة بس مطعومية روسيا وغيرها الشيوعيين كانوا يطعنون بالإسلام وكانوا لا يزالون. فهذا لا يسمع له الإمام بها أنا مشوشة. طب لو علم المكان، نعم لو علم مكان بأنه هناك دين مش مشوش ويعني علم كل في هذا الغرض يا رب أن تتقل خليك عارف الرجل ليزوق الكلام زوق مو يعني يفحص فحص. أقول لك زوق الجماعة ما مكلفين بالإسلام كدين. أنت تتكلم ناس جتهم معلومات مشوشة ولا تقدر بيخطش على الموجود يعني. أنت بدك تحاسبهم بعد أن تقنعهم بالمعلومات الصحيحة بدك تقدر تحاسبهم. أما قبل وصول المعلومة الصحيحة تحاسبهم شو؟ معلومة علم الغيب؟ ها؟ معلومة علم الغيب؟ ولا أنبياء هم عرفت الأثر شو هي؟ يجب أن يصل الإسلام إلى كل نفس بصورة صحيحة سليمة. والآن اللي هو المعركة الموجودة ليش معركة أنت من عقائد يعني شو تسوي؟ لا تجنحنا عايشين ما حد احنا تدخلنا بشؤون الغير حيل يعني مو طبيعي. يقول لك لازم تجي تشوف عن كل ما في ذهنك وما في خاطرك وشو بتحب وشو تكره تشوف وصل النص يا اخي تدخل بخصوصيات تدعنا به ولا بزور عليه هو كان يتدخل بشؤون الاخرين قال لك شو ضربنا احنا بس الخير وشو انعكاسات على الخير ورايك نعم فيجوبًا علينا تبدير الدين على الكلام لم ينطلب الدين بالصورة الصحيحة وفينا السابع طريقة هل يجب أن لا نتطلق تفضل تصحت الشرص للزير كويس صحة صحة إن شاء الله لنا الصورة هل يجب علينا تبدير العقيدة الصحيحة لمن لم تصب العقيدة الصحيحة بالصورة الصحيحة أكيد العقيدة الصحيحة مو بس تبلغها وإنما تذكر بها يعني مثلا إحنا قاعدين منو بينا يشك في الإسلام الحمد لله لا ذكور ولا عباد كلهم الحمد لله مسلمين لا إله إلا الله لكن أكو معارك نفس العقيدة بس مش ورع بس إيش ورع وأفضل مثلا واحد جاي زعلان آخر واحد عنده حراس وانسرق بيته وصبح الصبح البيت انحرق وما ادري ايش وانسرق والحراس ما ادري ايش فيه وما ادري ايش شو بيصير ابن عباس يقول من قال لولا الكلب لسرق اللص فقد اشرك بالله احنا مو وصلنا هالمعاني هذه يعني حتى احنا اقرب الخلل لكن بحاجة الى ايه بحاجة الى اكمال جوهر العقيدة واللي شو السن مرضنا بسم الله مو بعد اعتقاد الكاذب ان كل نفس من الله وكل حركة من الله وكل سكون من الله ما جاءنا نطبقها احنا واقعيا هذا شوف الاسلام من اللي قال من هنا طيب اسناد الفعل لله وينه موجود الرجال من يقول خلينا نسد الاول طيب من يسند الفعل لله شو كنا قاعد نسند الفعل لفلان ولفلان وما ادري شلون العقيده وين؟ عقيده السلف الصالح وين؟ نقدر نقول احنا كفار؟ ها؟ لكن هذا مستوانا على الشكل ما ارتقينا الى مستوى اعلى من هذا المستوى حتى انا جبت لك رجل الصالحين ما كان يحتاج إلى شيء يقول أنا الحمد لله اللي الله صلّى عليه ليه يقول لأنهم يقربون إلى الله يعرفون حقيقتي يعرفون نفسي شلون علي معاك حتى أعلم أن كل حركة وسكون في هذا العالم لا تكون إلا بأمر الله يعني. وإيش عارفين ولا شيء إحنا بعدنا نرى يعني ولا نقرأ عقائد بس ترى بعدنا في الدموار الله يوفقنا يا أمين أنا بحكي يعني من قصة للعوام فكرة الثانية دي شو ولكن أنا بفهم حد منا ترى قدر أقول يعني فقط تحكي معه تنبيه وكيف هو الدخول بالقضاء الخلافي مو رأيت الدخول بالقضاء الخلافي انت ادخل داخل التأصيل ذات الباري ووجوده بيع خلاف تدخل التعبير ربنا جل جلاله وعلم القديم الأزلي واحنا قدرته والإرادة واحنا شركة بعدين من نشوف اكو قبول اكو افادنا رجل خان عندي هذي شيخ بالسلوك يعني الله يرحمه يقول يا أولادي إذا تدوم الناس يطيعوكم ويأخذون كلامكم خلوهم بالأول يحبوكم أخلاق بالبداية أخلاق أخلاق حسنة وفاضلة ما تغلط على حال تحسن للجميع كذا فعلا القلوب راح تهواك من تتوجه إليك القلوب غزيها أما إذا ما تتوجه إليك القلوب تنفرها ما تروي نشي فأنت أولا أو حتى المدرس حتى الأب حتى الأم حتى الصديق حتى أي واحد يعني أول شيء يسوي يحبب الناس به بيجي حتى أنكم لا تزعى قاسم لأموالكم وزعوهم بير بأخلاقكم مفروض نبذل الخلق الحسن الطيب البارحة يا رجل عالم طالب محمد عوام قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الخلق العظيم وشو كان يفرض عليه قال له احنا فرق ما بين الخلق الحسن والخلق العظيم بدا كل الكلام رايح حقيقه جدا فاحنا يا اولادي احنا لازم نعامل الناس بيت الخلق من يبدون يحبونا نقول لهم ترى هاي الصح وهاي غلط ما تشوفوا اكو خواطع تقاطعات نفسيه اما الان موجوده حوادث نفسيه بين المسلمين كثيره جدا الرجل من يرفع الحوادث لا من يضيف حوادث جديدة على هذا الحال ما قاعد اشوف واحد يرفع له خليل كل ازيد حوادث تجيب البعد يعني بالمساجد شوف يعني الضربة خمس صلاة يعني المفروض انه ناس يعني تسلم على ناس تتوارك فيها كلام وشيء كل خمسة ست سنة شوي اللقاء والبقية وين نصل إلى إنما المؤمنون أخوة وين نصل إلى المعتصم الله يرضى عنه وكان يعني رجل خليفة ورجل امرأة في سجون عمرية تقول لها معتصمة يعني يحملها ويجهي جيش عظيم ويحتل عمرية ويطلعها ويكرمها يا هذا من هالشكل يا شيخ لا يمكن أحدكم حتى يكون هو عقوبات طبعا ما جئتوا به لا تنسوا خير الناس من يرفعنا اما هذا التقاطع المفروض تواصل هو تقاطع ولذلك من عربي سوريا جلت بالفتوحات يقول فصل بل وصل الوصل وليس مفصل مش وصل نحن بالقلب مفصلين احنا جدين بالوصل اصدق مسلمين حتى الله يدعم شيء الله يدعم الله